بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم صدر هذا الباب: باب من لم يدخل الكعبة. والمعنى أنه سواء كان في حج أو في عمرة أو ليس في حج ولا عمرة، وأنه ليس لازما لمن جاء إلى البيت قاصدا له سواء كان لنسك أو لغير نسك، فدخوله حسن أو حسنة وليس بسنة. دخوله حسنة كما يقول بعض العلماء، أمر حسن مستحسن شرعا وليس بسنة، وليس يعني من الأمر الواجب، حسن وليس من الأمر الواجب. أخذ ذلك من دخول النبي عليه الصلاة والسلام داء البيت و صلاته الركعتين، وكذلك دخول أصحابه، منهم من دخل معه منهم من دخل بعده، فأخذ من جهة فعله، وهذا الفعل جرى مجرى القربة أو جرى في قربة، ومن جهة إقراره لأصحابه في الصلاة في الكعبة وهو يراهم. لكن هو فعل هذا عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، يوم الفتح، فدل على أنه ليس من سنن أو من أمور المشروعة للنسك لا للحج ولا للعمرة، لأنه يوم الفتح كان حلالا ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. قال: وكان ابن عمر، تقدم أن هذا وصله الثوري في جامعه، كان يحج ابن عمر رضي الله عنه يحج كثيرا جزاك الله خير ولا يدخل، ولا يعني لا يدخل البيت. تقدم تقرير هذا، والمصنف صدر هذه الترجمة بكلام ابن عمر لأنه هو أشهر من روى هذا الخبر، خبر دخوله البيت. ولا شك أن الراوي للخبر من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أعلم الناس بتأويله، وذلك أنه شهد دخوله عليه الصلاة والسلام وسأل الصحابة الذين دخلوا فأحاط بالأمر، وكان يدخل ولا كان يأتي البيت ولا يدخل، يأتي مكة ولا يدخل البيت، إنما هو أمر حسن كما تقدم، مع ما علم من شدة اجتهاد ابن عمر في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد إمام مشهور من أفراد شيوخ البخاري، وهو بصري رحمه الله. حدثنا خالد عبد الله، وهو الواسطي وهو بصري أيضا، إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى صحابي جليل أسلمي رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي، توفي رضي الله عنه بعد 80، إما 86 أو قريبا من ذلك، وعمر رضي الله عنه. قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى، طاف بالبيت وصلى خلف وصلى خلف المقام ركعتين. هذه العمرة، هذه العمرة هي عمرة القضية في العام، أو عمرة القضاء في العام السابع، ثبتت بها الأخبار، وثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام شارطهم، أو أنهم شارطوه أن يمكث بمكة ثلاثا بجلبان السلاح، والمعنى لا يكون إلا معهم السيوف التي في القراب، ويجلسون ثلاثا. هذا في العام السابع، وكانت المقاضاة بينهم في العام السادس بعد أو في صلح الحديبية أو بعد صلح الحديبية، ومعه من يستره من الناس. جاء في الرواية الأخرى في البخاري من الغلمان، من غلمان قريش، خشية أن يصيبوه بأذى، ولأن هذا كان قبل فتح مكة، خشي أن يصيبه شيء من سفهائهم أو من غلمانهم، فكانوا يسترونه عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. قال: لا. وهذا الحديث دلالته ظاهرة من قوله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. وهذا محتمل أنه لم يدخل الكعبة، إما لأنه لم يقصد إلى ذلك، وأنه ليس من الأمر يعني المشروع اللي عند دخول الكعبة أو دخول المسجد الحرام، وأن من دخل المسجد الحرام يشرع له هذا الدخول. ويحتمل أنه لم يدخل لأنهم شرط لم يدخل في الشرط بينهم وبينه، فجرى على الشرط بينه وبينه. ويحتمل أيضا أمرا ثالثا، وهو أن يكون ترك دخولها بما فيها من الأصنام وفيها من الصور، فترك دخولها لذلك، ولأنه في ذلك الوقت لا يمكنه إخراج الأصنام أو كسر الأصنام أو محو الصور، لأنها لا زالت تحت سلطة قريش وحكم قريش، فلم يمكنه ذلك. فلما أمكنه ذلك فتح مكة وأزالها وأخرجها ومسح بالماء، كما في رواية عند أحمد عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتي بماء فيمسح آثار الصور المصورة في جدران الكعبة عند دخلها عليه الصلاة والسلام. فلذا لم يصلي الركعتين. ويحتمل أن تكون هذه الأمور مجتمعة، أنه يعني حتى مثلا لو أراد يعني لو كان في الشرط أنه سمي أنه له ذلك، لكن قد يمتنع لأنه فيها أصنام، وأنهم يمنعونه من إخراج الأصنام منها والتصرف فيها. والاحتمالات التي يمكن اجتماعها لا بأس من القول بها جميعا في الخبر ما دامت لا ينافي بعضها بعضا. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، في دلالة على أنه يشرع المعتمر والحاج والمبادرة بالطواف بالبيت. صلى خلف المقام ركعتين، وأن السنة أن تصلى خلف المقام، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في عمره كلها، وفي حجة الوداع في حديث جابر كذلك صلى خلف المقام ركعتين. ولم يذكر أنه رجع عليه الصلاة والسلام واستلم الركن بعدما فرغ من عمرته، وهذا ذكر في حجه عليه الصلاة والسلام. يحتمل أن هذا فعله في حجه ودون غير عمر، ويحتمل أنه سكت عنه في الرواية. وبالجملة ما دام أنه ثبت في الحج، فالأصل أن ما ثبت في الحج فكذلك العمرة، الحكم واحد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن أمية لذلك الرجل الذي تضمخ بالخلوق: ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك، فاصنع في عمرتك. وهذا عموم، هذا عموم، فهو نسك وحج أصغر، فكل أفعال الحج المشروعة مما تكون ليست خاصة بالحج مثل الوقوف بعرفة ومزدلف ونحو ذلك، فإنها إذا فعلت في الحج تفعل في العمرة، وجميع أفعال العمرة موجودة في الحج. ومن ذلك أيضا ما يتبع، فإذا كانت هذه الأفعال التي أركان وهي في الحج كلها، فما كان تابعا مثل الصلاة خلف المقام والنبي فعله، وكذلك أيضا كونه يرجع إلى الركن ويستلم الركن حينما بعدما يصلي ثم يذهب إلى السعي. ومعه من يستره من الناس، ومعه من يستره من الناس. وقبل ذلك وفيه صلى خلف المقام ركعتين، خلف المقام ركعتين، هما ركعتان، وسيأتي يعني يأتي في باب إن شاء الله إشارة إلى أن هاتين الركعتين هل هما مقصودتان لذاتهما أو غير مقصودتين. ظاهر الأدلة أنهما مقصودتان لذاتهما وقال بعض العلم إنهما غير مقصودتين، فله أو يقوم غيرهما أو يقوم غير الركعتين مقام الركعتين. فلو أن إنسان بعدما طاف أقيمت صلاة الظهر فصلى الظهر أربعا أو صلى الفجر فيها تغني هذه الصلاة عن ركعتي الطواف، أو صلى راتبة الظهر مثلا، صلى طاف ثم صلى راتبة الظهر قبلها أو بعدها، فإنها تكفي على هذا القول. والقول الثاني أنها لا تكفي، وهذا هو الأظهر، وأنها سنة مقصودة لذاتها. سيأتي باب لهذا، وأن لكل طواف ركعتين، ومعه عليه الصلاة والسلام من يستره من الناس. فيه الاحتياط والحذر، وأن الحراسة لا بأس بها، وهم يفعلون ذلك وهو لا يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، فكانوا يخشون عليه من غلمان قريش ومن سفهائهم، وهذا ورد أنهم حموه حتى لا يرمونه بشيء عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل، قال عبد الله بن أبي أوفى، أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا، قال لا. في رواية أيضا في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، هذه ذكرها في كتاب العمرة، وأنه سعى بعد ذلك، وهذه الرواية مختصرة. وهو معلوم أنه لا بد من السعي، عند جمهور العلماء، وأنه ركن، وقيل واجب، وقيل مستحب. الصواب أنه لا بد منه، لكن هل هو واجب وركن؟ الأدلة تدل على أنه واجب، وليس فيها ما يدل على الركن، وهذا رجحه ابن قدامة رحمه الله وبعض أهل العلم ممن اختار هذا القول. نعم. قال رحمه الله: باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. باب من كبر في نواحي الكعبة. وهذا من فقه المصنف رحمه الله، حيث ذكر التكبير في نواحي الكعبة، وسبق ذكر حديث الصلاة في الكعبة، وهنا ذكر التكبير بدون ذكر الصلاة، وذكر في الترجمة التي سبقت حديث ابن عمر الذي فيه إثبات الصلاة، وذكر هنا حديث ابن عباس الذي فدخل البيت فكبر في نواحيه، فيه التكبير، مع أن فيه ولم يصلي، فيه. فهو رحمه الله جمع، كأنه يجمع بين الخبرين، يقول لا تنافي بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في باب الإثبات، فابن عمر أثبت الصلاة كما نقل عن بلال، وابن عباس أثبت التكبير كما نقل عن أسامة عند مسلم، وكما نقل عن أخيه الفضل عند أحمد رحمه الله. فلا تنافي بين الإثباتين، فكونه صلى لا ينفي التكبير، وكونه كبر لا ينفي الصلاة. ورواية ابن عمر ساكتة عن التكبير، ورواية ابن عباس مثبتة للتكبير ونافية للصلاة، فقال: باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو مقعد المنقري رحمه الله، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا أيوب السختياني رحمه الله، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت، أبى أن يدخل البيت، هذا في يوم الفتح. وفيه الآلهة، يعني الآلهة على زعمهم الباطل، وإن كان هذا الذكر يحتاج إلى تقييد، لكن وفيه الآلهة المزعومة التي يزعم أهل الشرك يتخذونها آلهة، يتخذونها آلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في أيديهما الأزلام، وهي ما يستقسمون به. وكان أهل الجاهلية يجعلون أخشاب أو شيء ينحتونه أو قطع يكتبون فيها، يكتبون فيها، وها أزلام كثيرة، لكن لهم أزلام للسفر، وأزلام تتعلق بالزواج، وأزلام تتعلق يعني باختلاف في فلان هل هو منهم أو ليس منهم، فعندهم من الأزلام التي يستقسمون بها افعل لا تفعل وثالث غفل، ومنها أزلام مكتوب عليها منا ومن وفي بعضها من غيرنا، وفيها بعضهم ملصق، ملصق أي ليس أنه داعي نحو ذلك، وفيها يعني نحو سبعة، سبعة مما تلاعب بهم الشيطان في الأزلام كما تلاعب بهم في الأصل. وهذه مما يعني خدعوا بها وغروا بها، وجاء بها بعض قريش ودعا الناس إلى عبادتها، ودعا الناس إلى عبادتها. وهذه الأزلام التي فيها افعل ولا تفعل يأتي من يريد السفر سافر، مثل ما جاء في قصة من الذي ذهب حينما وضعت قريش 100 ناقة من الإبل لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام في وقت الهجرة، ها؟ نعم، من هو؟ سراقة بن مالك، سراقة، وجاء استقسم بالأزلام، قال فخرج الذي أكره، خرج الذي أكره، لا تخرج، استقسم ثانية، فرمى بها وتركها وخرج، وكان لما خالفها من أعظم السعادة والخير والبركة، كان بذلك آل به الأمر إلى الإسلام، آل به الأمر إلى الإسلام، وما وقع له وما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام به. المقصود أنه حينما يأخذها ويحركها، فإن خرج الذي يقول افعل سافر، وإن خرج الذي تفعل لم يسافر، وإن خرج الغفل أعادها مرة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم الله، قاتلهم الله، أما والله لقد علموا، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، بها قط، قط يعني هذا ظرف زمان لما مضى، قط ظرف زمان يعني يأتي للنفي، يأتي للنفي إذا كان مبنيا على الضم لنفي ما مضى من الزمان، يعني قط إلى هذا الزمن، أنهما لم تقول ما فعلت هذا قط، أي منذ ما مضى من الزمن إلى يوم هذا، وقط من القط، والقط هو القطع والبتر، القط. وإن أتيت بها ساكنة صارت اسم فعل، وإن ضممتها صارت ظرفا زمان، فإذا قلت قط كانت اسم فعل بمعنى حسب يعني كفى، وإن ألحقت بها نون الوقاية والياء قطني كانت اسم فعل مضارع، قطني أي يكفيني، ولهذا في النار يضع فيها رب عزة سبحانه وتعالى قدمه، تقول لا يزال، لا تزال تقول النار هل مزيد، حتى يضع فيها قدمه فتقول قطني، قطني أي يكفيني، يكفي. فيقول ما استقسما بهما قط. والله قد علموا، قد علموا، هذا قد للتحقيق، قد للتحقيق، وهي تأتي للتحقيق قد علموا، من قد يعلم الله المعوقين منكم، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فهذا للتحقيق سواء دخلت على الماضي أو على المضارع، وقد تكون للتقريب، قد قامت الصلاة مثلا في الماضي، أو قد ينزل المطر في المضارع، وكذلك قد تكون للتقليل إذا دخلت على المضارع، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، وهكذا. فالمعنى أن هذا أمر محقق، وأنهم علموا ذلك، هم علموا ذلك، يعني التحقيق هذا يتكلم به عليه الصلاة والسلام أنهم علموا ذلك، وأن هذا كذب وزور، وأنهم يعلمون ذلك على شركهم وضلالهم. قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، أي بالأزلام، فدخل البيت عليه الصلاة والسلام فكبر، فدخل البيت عليه الصلاة والسلام فكبر، نعم، يعني يذكر بعض الإخوان يطلب تعليق مناسبة ذكر الأصنام لإخراجها، وكذلك أيضا مسألة معابد الكفار، معابد الكفار في بلاد المسلمين وفي جزيرة العرب، وكل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذا الأصل، قرر هذا الأصل تقرير عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المسألة مسألة فيها تفصيل لأهل العلم في مسألة معابد الكفار من الكنائس وغير الكنائس وما أشبه ذلك، لها أحكام كثيرة، والواجب هو إزالها، الأصل هو إزالتها ومحوها، وتختلف أحكامها إذا كان فتح بلاد الكفار صلحا أو كان عنوة، لها أحكام كثيرة، أما ابتداؤها وفتحها في بلاد المسلمين هذا لا شك، حينما تكون بلاد هي أصل وصرها المسلمون وفتحها المسلمون وصرها أو مصرها المسلمون وهي خالية منها، ثم بعد ذلك يقصد إلى فتح هذه المعابد والسلام وبركاته والدعوة إليها، هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله، خاصة إذا كانت هذه المعابد معابد وثنية، وكذلك سائر المحلات التي يكون فيها الشرك من يهودية أو نصرانية، ومن أعظم أسباب الخذلان ومن أعظم أسباب المصائب والبلايا والنكسات وحدوث المصائب والاختلال في الاقتصاد والحكم والأمن، أمور كثيرة هذه كلها بسبب هذه الأمور. ولو أن الناس خلوا بأمر من أمور الطاعات ووقعوا في بعض أمور المعاصي لحصل من الإخلال والفساد بحسب ذلك، فإذا كان في أصل الأمور كان أبلغ وأبلغ. قال: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه. وهذا شاهد لحديث ابن عمر كما تقدم، دخل البيت عليه الصلاة والسلام فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. ابن عباس لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل، لم يكن معه، من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ هذا؟ من أسامة. من أسامة. أسامة ماذا قال له؟ قال إنه كبار. تقدم أيضا أن أخذه من أخيه الفضل، والفضل هل كان معه؟ جاء في رواية عند النسائي أنه معه، وهذه الرواية في ثبوتها نظر، لكن كأنه أخذه من أسامة أيضا، وإن ثبت أن الفضل رواه يكون أخذه من أسامة، وابن عباس أخذه عنهما جميعا، مع أنه جاء رواية عند أحمد من حديث أسامة أنه قال صلى، وهذا فيه اضطراب عن أسامة في إثبات الصلاة ونفي الصلاة، فنفزع إلى الحديث الذي لا اضطراب فيه، ثم الحديث الذي هو أبين وهو من بلال حيث كان معه ملازما له وأخبر عن شيء رآه من النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة مجرد نفي، سبق الإشارة إلى هذا. وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام خرج فوجد أسامة عند الباب وقد غلبه النوم، كان في فأيقظه، وهذا واضح أنه ربما غفل عنه بعض الشيء، أو يكون وهو داخل أغلق الباب عليهم لم يدرك حاله، فرأى منه أو سمع بعض التكبير فاستصحب هذا الشيء ولم يرى صلاة عليه الصلاة والسلام. والمثبت مقدم على النافي كما تقدم. وجه الدلالة واضحة من قوله فدخل البيت فكبر في نواحيه. نعم. قال رحمه الله: باب كيف كان بدء الرمل. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم. بعض النسخ وفد، يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. وهذا أيضا ينظر، لكن واضح، هو واضح المعنى. باب كيف كان بدء الرمل. وهذا يشهد لما تقدم من البخاري رحمه الله يلتمس أنواع من العلم والفقه. لم يتكلم في هذه الترجمة مسألة حكم الرمل، لا، كيف كان بدء الرمل. فهذا يرشدنا إلى المعنى، يرشدنا إلى الحكمة من هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في النسك. كيف كان بدءه، والبدء بالشيء يبين لك السبب، ومن السبب والحكمة تثبت هذا الحكم في حال، تنفيذ في حال، لأن الحكمة كالعلة التي يعلق عليها الحكم. حدثنا سليمان بن حرب، هذا هو الأزدي الواشحي، سليمان بن حرب الأزدي الواشحي. وفي هناك عبد السلام بن حرب آخر وهو أرفع طبقة من هذا، لكنه دونه في الضبط رحمه الله، هو حافظ لكن له مناكير. هنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي إمام حافظ كبير وعالم، له رواية كثيرة، وكان إذا دخل بغداد اجتمع عليه من أهل الحديث الذين يكتبون حديثه نحو من 40,000 الذي هؤلاء الذين يكتبون. وجاء مرة إلى بغداد ففرش المكان في ساحة عظيمة متصلة بقصر الوالي، قصر الوالي لعله المأمون، وكانوا يحرصون على سماع الحديث إذا دخل مثل هؤلاء الأئمة. فوضع ستار أو مكان متصل بدار المأمون ومعه أولاده ومفصول بينه وبين الناس لأجل أن يسمع الحديث. فحضر سليمان واجتمع الناس، والجمع كثير ويحتاجون إلى من يسمعهم. فقال سليمان حرب: حدثنا حوشب بن عقيل. فقال المستملي القريب منه: حدثنا حوشب بن عقيل، حتى يسمع من خلفه. ثم الثاني الذي خلفه: حدثنا حوشب بن عقيل. نحو 5 مستملين أو أكثر، فلم يصنعوا شيئا، لأن هناك قوم يقول لم نسمع، ومن قوم يقول لم نسمع، مع أن المستملين كثيرون بالنسبة لهذا الجمع. قالوا: ليس هنا حيلة إلا أن تأتوا بهارون المستملي. هارون المستملي هو الذي يعني يكفيكم المقام. فجاء هارون المستملي وحده، فوقف في وسط الحلقة وقعد هؤلاء المشتملون جميعا. فلما قال حدثنا حوشة بن عقيل قال هارون بصوت كأنه الرعد من شدته حتى بلغ كل المجلس، حدثنا هارون مستملي، فبلغ المجلس كله. وهذا يبين أن ظهور العلم في ذلك الوقت وظهور السنة مع ما فيها ما في ذلك الزمان من أمور استنكرها أهل العلم وبينوا صواب فيها، لكن حينما يأتي مثل هذا الإمام لنشر العلم يتم عليه الناس من أصحاب الأقلام الذين يكتبون. فكان إماما كبيرا رحمه الله. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم معنى أقبل، قدم يقدم إذا أقبل، وهذه المادة تتصرف، فقدم يقدم مثل علم يعلم إذا أقبل، قدم الرجل يقدم. ولهذا قال إنه يقدم، قدم ثم قال إنه يقدم هنا، فهذه تكون قدم يقدم. وفيه قدم يقدم، قدم يقدم، هذا بفتح الأول المضارع والضم في الماضي والضم له، قدم يقدم، هذا قدم يقدم تقدم قومه، مثل قول سبحانه يقدم قومه يوم القيامة، أي تقول يقدم قومه أي يتقدمهم يتقدمهم. وفيه قدم يقدم بالضم فيهما إذا صار قديما، قدم يقدم إذا صار قديما. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد، وهنهم هنا وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. يعني إبقاء هذا مرفوع على أنه فاعل يمنعه، لم يمنعه أو منعه الإبقاء حتى لا يشق عليهم ويبقى على قوتهم. وهذا له فائدة حينما يرونهم كفار قريش على هذه القوة والشدة مع ما ذكروا من الحمى التي كانت في المدينة. هذا القدوم متى كان؟ هذا القدوم متى كان؟ في قول وقول المشركين هذا متى؟ في أي عمرة القضاء، وهي التي تقدمت في حديث عبد الله ابن أبي أوفى، هي عمرة القضاء. وسميت عمرة القضاء ليس من قضاء العمرة، من المقاضاة، ولهذا تسمى عمرة القضية، عمرة القضية. وقد توهم بعض من سميت عمرة القضاء من ماذا؟ من قضاء الشيء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من العام السابع قضاء لعمرة ماذا؟ الحديبية. لا، من القضاء أنه قاضاهم على أن يأتي العام القابل ويعتمر. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة، الأشواط جمع شوط، وهما بين الحجر إلى الحجر، وأن يمشوا ما بين الركنين، فيه مشروعية الرمل، في مشروعية الرمل، لكن في الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، هذا كان في عمرة القضاء. وفي الحج ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ رمل من الحجر إلى الحجر، كما في حديث جابر وحديث ابن عمر صحيح مسلم. قال ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا ليبقى عليهم. وسيأتي حديث في هذا الباب تشير إلى هذا المعنى، حيث أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا ما بين الشوطين. والخلاف في هذا هل هو حكم باق يعني بمعنى يعني أن هذا الحكم وإن كانت الحكمة في ذلك الوقت قد ذهبت، لكن معاني أخرى لا زالت موجودة وهي في الحقيقة متولدة من تلك الحكمة، وهو مشروعية الرمل. وإن كان الله سبحانه قد أهلك المشركين وأظهر الإسلام ونفى الشرك وأهله وقد أطأ الإسلام كما قال عمر ووضع بجيرانه في الأرض وانتشر، لكن حكمة عظيمة. ولذا قال عمر: أمر فعلناه مع رسول الإنسان فلا نحب أن نتركه. والرمل مشروع. سيأتي أيضا ذكر الاضطباع، لكن هناك فرق بين الرمل والاضطباع. الاضطباع يشرع في ماذا؟ طواف كله، في جميع الطواف، الطواف الذي يكون فيه رمل. والرمل يكون في ماذا؟ في ثلاثة أشواط، في ثلاثة أشواط. والرمل والرمل في ثلاثة أشواط، والاضطباع يكون في جميع الطواف، في جميع الطواف. طيب، هنا مسألة: لو أنه نسي الرمال أو جهل حكم الرمل في الشوط الأول وعلمه في الشوط الثاني، هل يرمل ولا ما يرمل؟ يرمل الشوطين. طيب، والشوط الأول هذا الرمل يشرع في ثلاثة أشواط، سنة، سنة، لكن ومعلومنا سنة، لكن هل يقضي هذا الشوط أو لا يقضيه؟ لأن السنن قد تقضى أحيانا، هل يقضيه أو لا يقضيه؟ لو قال إنسان يرمل في الرابع، يعني هل يقال يرمل في الرابع إذا ترك واحد، أو في الرابع والخامس إذا ترك اثنين، أو في الرابع والخامس السادس إذا ترك الثلاثة كلها؟ أو نقول هو خاص بالأشواط الثلاثة الأولى؟ لها نعم. القضاء، لها القضاء، له أن يقضي، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ثلاثة، أمرهم يرملوا ثلاثة أشواط، أي ثلاثة، وسكت عن البقية. البقية نعم. المقصود من الإبقاء، المقصود من الرمل في ثلاثة الأشواط هو الإبقاء عليها، فإذا رمل في غير الأشواط. لا، المقصود من تخصيص الثلاثة الأشواط بالرمل هو الإبقاء عليه، فلا مانع حينئذ أن إذا لم يرمل الشوط الأول أن يرمل الثاني والثالث والرابع، لأن الإبقاء يبقى موجود. المقصود أن العدد ثلاثة مقصود، يعني ثلاثة، أن يحصل ثلاثة مقصود. لكن نعلم أن الإبقاء عليهم أنه لم يدعهم يرملوا بين الشوطين، اللي بين الشوطين، ولم ينموا الأشواط كلها. نعم نعم، ولم ينموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. يعني تقول يعني أنه إن العدد يعني ثلاثة مقصود، الرمل في ثلاث أشواط مقصود، وعلى هذا تحصيل الثلاثة سواء كان الأول والثاني والثالث أو الثاني والثالث والرابع وهكذا. لكن لا يعدل إلى الثاني والثالث والرابع إلا إذا نسي الأول. نعم، هذا فيما إذا نسي، هذا المقصود إذا نسي أو جهل، لا إشكال في هذا. نعم، فهو عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم أن يرملوا ما يعني لم يرملوا الشواطة كلها، وكذلك أن يرموا شواطة وأن يمشوا ما بين الركنين، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم يرموا الشواطة كلها إلا يبقى عليهم. هل مقوله الأشواط كلها يعني كل الشوط يعني الثلاثة السبعة، ها؟ الأشواط كلها يعني السبعة، عن مراد السبعة أو مراد الأشواط الثلاثة؟ الشوط الثلاثة يعني أن يستكملوا جميع الشوط، ظهر بقية الأشواط تتمت السبعة. موجود كلام الحافظ، أنا ينظر ايش قال الحافظ عليها وغيره. الشوط كلها إلا يبقى عليهم، لأنهم جعلهم يمشون بين الركنين، هذا هو الإبقاء عليهم. يعني أي قضية الإبقاء إذن خاصة في المشي بين الركنين. نعم، هذا يقصد إلى الإبقاء عليهم، لأنهم ما بين الركنين لا يرونهم. لا أمرهم أن يرموا وإلا لأمرهم يعني يعني بأن لم يأمرهم أن يرملوا يعني يستوفوا الشوط لما حصلهم من الضعف، فأراد أن يخفف عليهم عليه الصلاة والسلام فرملوا الشوط إلا ما بين الركنين، ما بين الحجر والركن الركن يمين الحجر أسود، حتى يستجموا، ثم بعد ذلك ينشطوا للرمل. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان لما كبرت سنه إذا رمل يمشي بين الركنين لأجل أن ينشط كما قال نافع حتى يكون أقوى له. هذا محتمل أنه فعل ذلك لأجل ذا لأجل هذا، وقد يكون أنه بقي على الأمر الأول، والأظهر والله أعلم كما قال نافع حتى يستبقي بعض قوته لأجل أن يرمل بقي ما بين في بقية أجزاء الكعبة سوى ما بين الركنين. ولهذا قال وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه، لأن الأشواط البقية الأربعة هذه معلومة أنه لم يقع فيها رمل. ولهذا في حجة الوداع أمرهم يستوفوا، والأشواط الأربعة فيها مشي، استقرت السنة على ذلك. وإلا لو كان هذا مثل الطباع لرملوا الأشواط كلها في حجة الوداع، والنبي ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك شيء من ذلك، فكان الرمل خاص بالأشواط الثلاثة، خاص بالأشواط الثلاثة. هو أشار إليه عنده وأشار إليه، أنا قرأت كلام بس نسيت، وما أظن أنه ها في أحد عنده إشارة في موضع ثاني، أو هل يمكن هل أحد أشار إلى أنه إلى قول الأشواط كلها أن بقية الأشواط أن الضمير يعني في كلها يرجع إلى الثلاثة؟ إيه أشواط إلى الثلاثة. ألا يدفع ذلك أنه في حجة الوداع طاف أو رمل في الأشواط الثلاثة كلها، يعني رمل حتى بين الركنين؟ هذا يقرر هذا، هذا يثبت هذا، مع أن المصلحة وهي مصلحة الإبقاء عليهم موجودة أيضا حتى في حجة الوداع. يعني كونه عليه الصلاة والسلام في بعد ذلك رملوا من الحجر إلى الحجر يدل على أن المراد هنا هو استكمال الشوط، استكمال جميع الشوط. ولهذا في حجة الوداع رملوا ثلاثة أشواط ولم يرملوا سبعة أشواط، رملوا ثلاثة أشواط ولم يرملوا سبعة أشواط، مع زوال المعنى وهو ما حصل لهم يعني من الضعف. ولهذا كانوا رضي الله عنهم كما يأتينا إنما رأينا المشركين، رأينا يعني أظهروا لهم القوة، هذا من الرياء المحمود، رأينا المشركين نريهم قوة وشجاعة وأننا ليس فينا ضعف ولا وهن. ولهذا قالوا هؤلاء الذين قلتم فيهم كذا وكذا إنهم لهم، قالوا بمعناه لهم أسبق من الغزلان ونحو ذلك يقوله المشركون. فإذا كانوا في الجهة الثانية فإنهم يمشون حتى يستجموا ويقووا على الرمل، فإذا مروا على المشركين رأوهم في حال نشاط وقوة. لكن مسألتنا تقدمت وهي إذا نسي الرمل أو جهل الرمل وعلمه أو ذكره بعد الشوط الثالث مثلا، هل يرمل أو لا يرمل؟ الأظهر والله أعلم أنه لا رمل. لماذا؟ لأنه هيئة في عبادة، هيئة في عبادة، فهو هيئة في عبادة. وهذه الهيئة إذا فاتت العبادة، نفس العبادة اللي هو انتهت، فالهيئة التابعة لها، الهيئة التابعة لها، فكيف تأتي بالهيئة في العبادة، وهذه العبادة أصلا غير موجودة. وأيضا ممكن يستدل بأنه إذا سقط الأصل سقط التبع، مع أنه غير موجود الآن، والذي يطوف الآن هو غير الأشواط الثلاثة، الشوط الرابع فما بعده، الشوط الرابع فما بعده لا رمل فيه. ثم أيضا لو قلنا يستدرك ويرمل لغير هيئة الأشواط الأربعة، وهيئتها ماذا؟ الرمل أو المشي المعتاد، المشي المعتاد. فلو قلنا أنه يرمل في الأشواط التي تلي الثلاثة لغير هيئة هذه الأشواط، وهذا يخالف سنة، لأن السنة في الثلاثة الرمل وفي الأربعة المشي. وهذا هو يعني الصحيح، إن كان أحد أهل العلم قال إنه يستدرك الرمل في الأشواط التي بعدها. نعم. قال رحمه الله: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. نعم. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. هذه الترجمة واضحة من الحديث، ساق حديث من ابن عمر قالك حين يقدم مكة إذا استلم الركن أول ما يطوف أنه يعني عليه الصلاة والسلام يخب ثلاثا أو ثلاثة أطواف، وهذا هو الرمال، وهذا واضح وفيه دلالة على أنه يشرع المبادرة إلى الطواف أول ما يقدم الإنسان مكة، ولا يبدأ بشيء قبل الطواف قبل العمرة، هذا في حال الاختيار. لكن حينما يعرض أمر يحتاج معه إلى تقديم شيء لا بأس، لأن قد يكون هناك سنة مستقرة وأمر عارض، هذه قاعدة شرعية، لا تعارض السنن المستقرة بالأمور العارضة فيقال إنها تخصص أو تقيد، لا، السنة المستقرة شيء، وقد يكون هنالك سنة عارضة، السنة هذه لسبب ليست من الأمر المستقر، ليست أمر مستقرا، إنما أمر عارض. فالشيء المستقر هو البداءة بالطواف أول ما يقدم. لو قال الإنسان طيب يجوز لي مثلا أن أذهب وأرتاح، يجوز مثلا أن أصلي، أقول الأصل أنك تبدأ الطواف، دخلت المسجد والناس يصلون تبادر إلى الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن هذه حال عارضة، وهذا يجري في كثير من السنن، فلا تعارض السنن المستقرة الثابتة بالأمور والأحوال العارضة. قال: حدثنا أصبغ ابن الفرج، هذا هو ابن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري رحمه الله، رواه البخاري، وتوفي سنة 225 هجرة رحمه الله. أخبرني ابن وهب وهو عبد الله الإمام المشهور ابن وهب المصري عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة. وهذا تحقيق هديه عليه الصلاة والسلام برؤيته حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف. قوله أول ما يطوف، ما هذه مصدرية، يعني أول طوافه، وما المصدرية تعرف إذا كان بعدها فعل فاسبك معها فعلا مصدرا، فإن استقام فهي مصدرية، فإن لم يستقم فليست مصدرية، قد تكون موصولة قد تكون غير ذلك. فإذا قلت أول ما يطوف يعني أول طواف، تقول أكرم فلانا أول ما يقدم، المعنى أول قدومه، إذن للطالب أول ما يصل يعني أول وصوله، وهكذا. فإذا سبقتها مع الفعل الذي بعدها بمصدر فاستقام المعنى وقبله فهي مصدرية، وإلا ربما كانت موصولة. قال أول ما يطوف يعني أول طوافه عليه الصلاة والسلام، يخب ثلاثا أو ثلاثة أطواف من السبع. والسبع أو السبعة، لأن القاعدة أنه إذا حذف المميز جاز التذكير والتأنيث. يخبها ضرب من السير، ضرب من السير سمى الخبب، وهو نوع من الرمل، وهو المشي بنشاط، يكون بتحريك في الغالب، يحصل مع التحريك الكتفين، وليس مقصود، لكن في الغالب يكون مع حركة الكتفين وحركة البدن، وربما أيضا تداني الخطى، وهذا يحصل المعنى في الخبب ولا يحصل الضعف بأن يعني يحصل له بهر في صدره فيضعف، لا هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالنسلان، حديث رواه الحاكم عليكم بالنسلان. النسلان هو المشي السريع الخفيف الذي دون العدو وفوق المشي وفوق، لما شكوا الضعف قال عليكم بالنسلان. النسلان المشي الذي يكون فوق المشي المعتاد، هذا يكون فيه ضعف قد يكسل مع الإنسان، وأما العدو الكثير في الغالب يصيبه بالبهر والضعف فلا يستمر، لكن هذا مشي وسط، مثل ما يستعمل الكثير ممن يعاني الرياضة، يمشي هذا المشي فيجد نشاط ولا يحس بالتعب، ويمكن يمشي مسافات طويلة. هذا أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ما تقدم في غزوة من الغزوات، لأنه في الغزوات يطول عليه المشي ويحسن، فأمرهم بذلك بمعنى أن ينزلوا عن الركاب، مع أنهم كانوا على الركاب ومع ذلك حسوا بالتعب، قال عليكم بالنسلان، فبادروا إلى النزول منها وجعلوا يمشون هذا المشي الذي هو نوع من السير. قال باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. وفيه دلالة على أن طواف القدوم، كأن هذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن طواف القدوم هو الطواف الأول أول ما يقدم، وكأن هذه الترجمة منه رحمه الله بت للخلاف، وخلاف قوي، والحديث فيه والحديث نقلت في هذا الباب جاء منها ما هو صريح في هذا الباب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمل في طوافه الأول، وهنا قال أول ما يطوف، وهذا مفهومه أن الطواف بعد ذلك لا رمل فيه، وهذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح، ولعله قول الجمهور، وفي خلاف كثير، وأنه حينما يكون طوافه بعد ذلك بعد عرفة فإنه لا رمل فيه. وكذلك أيضا يؤخذ منه أن أهل مكة لا رمل عليهم لأن ما في قدوم، فلو أحرم من مكة فلا رمل عليه. وهناك قول ضعيف قال إنهم يرملون، فنستفيد منه هاتين المسألتين، وأن الرمل يكون بعد القدوم، يكون من القادم، أن الرمل يكون من القادم، وأن الرمل يكون مع طواف القدوم للقادم، مع طواف القدوم فيفهم منها أن غير القادم لا رمال عليه، وأنه إذا كان طوافه بعد ذلك فإنه لا رمال. وكذلك يفهم منه أنه يرمل ولو لم يسعى، وأنه لا يشترط أن يكون بعده سعي، لا يشترط بعده أن يكون بعده سعي. فلو أنه القارن أو المفرد طاف للقدوم ولم يسعى، ترك سعيه بعد ذلك هل يرمل أو لا يرمل؟ بعض القيد قال يكون الرمل يشترط أن يكون بعده سعي، والأظهر والله أنه لا يشترط، إنما يكون الرمل في القدوم. فلو أن الإنسان قدم حاجا أو معتمرا، المعتمر معلوم أنه سوف يطوف، لكن الحاج مفرد أو قارن فلم يطوف فذهب إلى عرفة ثم إلى المزدلفة، ثم توجه من المزدلفة قبل تحلله حتى الآن ما تحلل من أي شيء، وقصد مكة مباشرة، فالظاهر أنه لا رمل عليه، وبعضهم قال إذا كان باقي على إحرامه فإن عليه الرمل، والأقرب والله أعلم أنه لا رمل في هذا الطواف. ومنهم من قال إنه يرمل، بل قال بعضهم إنه يرمل ولو كان لبس ثيابه، ولكن طيب كيف يطبع لأن الرمل والطباع سواء، حتى قال بعضهم يخرج كتفيه من ثوبه. هذا قول ضعيف، وذلك أنه حينما طاف حينما وقف عرفة الحج عرفة وفي سبيل التحلل، ولو كان هذه السنة مستقرة مع الطواف لكان مشروع أن يعني يقدم الطواف أول. لو كان الطواف القدوم مشروع على هذه الصفة حال إحرامه لكان السنة للحاج أن يبدأ بالطواف أولا، لكن السنة أن يرمي ثم يحلق أو ينحر إن كان عليه نحر قبل ذلك، ثم يحلق أو يقصر، وقد تحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأقرب والله أعلم أنه لا رمل إلا في طواف القدوم أول ما يقدم، وفي طواف العمرة بس. وهذه الترجمة البخاري تشير إلى هذا في قوله حين يقدم أول ما يطوف أول طوافه وكثيرا ما يختصر رحمه الله البخاري كثيرا من المسائل في الترجمة يشير إليها بكلمات مختصر، وقال ويرمل ثلاثا وهذا يبين أن القدوم مع الرمل مقترن بالقدوم نعم. يقول رحمه الله تعالى باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثني سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تبعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. باب الرمل في الحج والعمرة. المعنى أنه سنة فيهما، وأنه ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر حديث ابن عمر سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى في ومشى أربعة في الحج والعمرة، وأنها ثبت بسنته فعلية في الحج والعمرة، وأن ما ثبت فيهما كما تقدم فهو أيضا في الآخر لاتفاقهما في الحكم. حدثنا محمد، محمد هذا مهمل، وهذا اصطلاح معروف عند المحدثين، إذا ذكر الاسم الأول للراوي يسمى مهمل بخلاف المبهم. عندنا المهمل المبهم المجهول المسميات. المهمل هو أن يذكر الاسم الأول فلا يقيده ابن فلان ابن فلان. المبهم لا يدرى، مبهم عن رجل عن فلان وما أشبه ذلك. المجهول قد يذكر اسمك كامل، قد ينسب لكن لا يعلم، مجهول لا يعرف، ما قد يكون مجهول الحال وقد يكون مجهول العين. والمهمل يأتي كثيرا في أسانيد البخاري وخاصة في شيوخه، وللجياني رحمه الله في كتابه التقييد المهمل، التقييد المهمل. هنا محمد جاء في رواية أبي ذر الكشميهني أنه بن سلام وعلى تقييد، وفي كثير من الروايات أو في أكثرها لم يقيد، فقيل إنه محمد بن يحيى الذهلي يعني من شيوخ المشهورين من المحمدين المشهورين، وقيل إنه محمد بن عبد الله بن نمير وهذا ثالث، وقيل إن محمد بن رافع النيسابوري أيضا من مشايخ الكبار، لكن ابن نمير وابن نمير ويحيى بن محمد بن يحيى الذهلي بن سلام أشهر، خاصة محمد بن سلام ومحمد بن يحيى الذهلي. لكن ما دام أنه في نسخة ثبت أنه بن سلام فهذا يعين، لأنها رواية من روايات المعروفة. حدثنا سريج هو الجوهري بيونس، هذا سريج هو الجوهري البغدادي رحمه الله. حدثنا فليح، فليح هذا بن سليمان، وهذا الراوي ذكروا في ترجمته أن له خطأ كثيرا، وقد نوقش رحمه الله البخاري في الإخراج له، والبخاري رحمه الله كما سبق مرارا أن له طريقة في هذا في باب الرواية، وأنه ينتقي من روايات من تكلم فيه ما لم يخطئ فيه، ويجتنب من روايات الثقة ما أخطأ فيه، لأن الأصل في الثقة هو عدم الخطأ، والذي يكون مضعف أو متكلم فيه فإنه ينتقي منه لا يروي له، لا ينتقي، بعكس الثقة فهذا يجتنب من روايته ما يعلم أنه أخطأ، ولا في الأصل سلامة روايته. وهذه طريقة عظيمة للبخاري رحمه الله، وكثير ممن لا يعرف طريقته ربما أشكل عليه الأمر، وقد بين هذه الطريقة أيضا العلامة القيم رحمه الله في كتابه الذي ألف في مسابقات لأحكام المراهنات ومسابقات رحمه الله. وكذلك الحافظ بن حجر شرح ذلك وبينه. وفليح هذا يجري مجرى غيره، لكن يختلفون، فهم درجات، من إسماعيل بن أبي ويس روى له وله بعض الخطأ رحمه الله، لكن انتقى من روايته الصواب واجتنب الخطأ، وثبت ذلك بسند صحيح كما ذكر الحافظ حجر أنه ثبت بسند صحيح عن البخاري أنه قال إسماعيل بن أبي ويس أعلم لي على الروايات أو أتى بكتابه، فاختار من الروايات ما لم يخطئ فيه ونظر في كتابه وميز روايات بعضها بعض، فلم يكتفي بمجرد الروايات رواية عنه من سماع لفظه، بل رجع إلى كتابه. ولهذا الراوي حينما يحصل تردد في رواية يرجع إلى كتابه، وحينما يحصل مثلا بينه وبين أصحابه وتلاميذه شيء يقول أرجع إلى الكتاب، بل الإمام الكبير أحيانا هو حافظ يرجع إلى الكتاب ولو كان حافظ، وهذا يطيب النفس. والإمام أحمد رحمه الله مرة قال لأحمد بن صالح المصري، وكان قد حصل بينهما نقاش في رواية الزهري لقصة معروفة ذكرها صاحب تهذيب الكمال رحمه الله، وفيه أن الإمام أحمد بن صالح المصري لما ذكر البخاري رواية فرح بها وأنس بها، وكان قد ناشق لناقش الإمام أحمد بذلك، فقال أملي علي هذا الحديث بإسناده، أملي علي. فقال أحمد لا إلا من، وهو يبتسم، إلا من الكتاب، إلا من الكتاب. فدخل أحمد إلى داره فأحضر الكتاب ثم أمله عليه من الكتاب، مع أنه قد ذكر له، قد ذكره له بإسناده. ففليح هذا له رواية. الحافظ الحجر قال ما معناه؟ إنه لم يروي له في الأحكام، إنما رأى له في الفضائل وشيء من هذا، من هذه الأبواب. وفي هذا الجواب نظر فيما يظهر والله أعلم. ويمكن أن يقال إن الطريقة المتبعة فيه، وإن كانت مواضع يسيرة وروى له في بعض المواضع في كتاب العلم، في كتاب العلم أظن حديث فانتظر الساعة، لما قال متى الساعة، فقال إذا ضيعت ما فانتظر الساعة، قال ما إضاعتها أو ما علمت، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أظنه من طريقة. وأحاديث أخرى. فيظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله انتقى من حديثه ما لم يخطئ فيه، قد علم ذلك إما بالمتابعة عند غيره أو بالمتابعة عنده، وبهذا يمكن أن يجاب عن أمثاله، وإن كان هذا شيء محصور قليل في كتابه رحمه الله. حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط كما تقدم، ومشى 4 في الحج والعمرة، وهذا على ما استقر عليه الأمر، استقر عليه الأمر. لكن في قول هنا في الحج والعمرة قد يشكل عليه في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحج والعمرة، الحج واضح لأن حجة الوداع والنبي رمل فيها من الحجر إلى الحجر، وقوله في الحج والعمرة ابن عمر من جهة عمرة الحديبية هذه لم يقع فيها ماذا؟ عمل العمرة، لأن النبي صد عنها، إنما سميت عمرة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتبت له ولأصحابه عمرة، ولأجمع الصحابة على ذكرها من ضمن عمرة كما في من أنه اعتمر كما في حديث أنس الصحيحين، وكذلك حديث ابن عباس عند أهل السنن، وكذلك حديث عائشة ليس صريح لكن ردت على ابن عمر حينما قال اعتمر في رجب، ما اعتمر هو شاهد وما اعتمر في رجب قط. وعمرة الجعرانة، نعم الجعرانة، الجعرانة في العام ماذا؟ في العام الثامن لفتح مكة، وهذا هو الأقرب احتمال، أقرب الاحتمال يكون هذه العمرة في الجعرانة، إن كان المراد أن أن أن أن العمرة أن الرمل ما بين الحجر إلى الحجر، وإن كان المراد مطلق الرمل فالمعنى أنه رمل عليه الصلاة والسلام في 3 أشواط هو أصحابه إلا ما بين الركنين، وهذا في عمرة القضية، وهذه شهدها ابن عمر. أما الحديبة معروف أنه لم يشهد، أنها لم تكن يصد عنها، وعمرة ما حجة هذه دخلت في حجه، لأنه قال إن دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة. والجعرانة لم يكن معه أحد عليه، خرج كما حديث محرش الكعبي، محرش من المحرش، حتى خفيت على كثير من الصحابة ولم يعلموا بها. فإما أن يكون أراد عمرة القضية، ويكون الرمل مراد به هنا مسمى الرمل إلا ما بين الركنين في العمرة، أما الحج فرمل من الحج إلى الحجر، أو يكون أراد عمرة الجعرانة والمعنى أنه علم ذلك وأنه رمل من الحج إلى الحجر. وفي وروى الإمام أحمد رحمه الله حديث سعيد العلم حبيب سعيد الخدري أبي هريرة ينظر أنه عليه رمل في عمره كلها، وأبو بكر وعمر بكر وعمار، ومن ذلك عمرة الجعرانة ما قالوا في عمره كلها، ومنها عمرة القضية. ومشى ثلاثة شواط، ومشى أربعة في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. تابعه الليث، الليث هذا من هو؟ الإمام مشهور بن سعد. قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع، والسند المتقدم ما هو؟ فليح، تابع فليح عن نافع، فليح عن نافع. تابعه الليث حدثني كثير بن فرقد، إذن كثير بن فرقد تابع من؟ فليح. تابع فليح، والليث تابع شريح. إذن هذا الموضع فيه متابعة لفليح، في متابعة لفليح، فلم يعتمدوا. فأورد هذا السند المعلق، السند المعلق المجزوم به، وهو عند النسائي، وهو من طريق شعيب بن الليث، شعيب بن الليث، وهو إسناد صحيح، إسناد صحيح. وكثير بن فرقد مدني ثقة أخرج، نعم مدني ثقة، وهو هنا من معلق، وقد أخرج له البخاري رحمه الله عن نافع عن ابن عمر. وهذا كما تقدم يكون البخاري أحيانا لا يعتمد عليه، كما أنه لم يعتمد فليحا هنا، وقد يكون في الروايات التي لا يكون متابعا عنده أنه انتقى من حديثه ما لم يخطئ فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، هذا سعيد بن الحكم الجمحي، إمام كبير مولاهم مصري رحمه الله. وابن أبي مريم المشهور منهم أربعة كلهم يقال ابن أبي مريم: بريد ويزيد وأبو بكر وسعيد، هذا سعيد بن الحكم، سعيد بن الحكم ابن محمد، سعيد بن الحكم محمد ابن أبي مريم الجمحي لهم. بريد بن أبي مريم هذا ثقة روى له أهل السنن، ويزيد بن أبي مريم أيضا ثقة روى له البخاري وأهل السنن، وأبو بكر بن مريم ضعيف مشهور، ومن أشهر حديثه الكيس من دان نفسه الذي رواه أحمد وغيره. أما سعيد فهو أعلاهم وأرفعهم رحمه الله، سعيد الحكم كثيرا ما يأتي هكذا منسوب إلى أبيه إلى ابن أبي مريم بالكنية، وله سعيد ابن الحكم. أخبرنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم، وأخوه إسماعيل بن جعفر، أخوه أيضا إسماعيل بن جعفر وثقة إمام. قال وأخبرني، إن قال أخبر، قال أخبرني، أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله، كأنه يخاطبه، هذا استفتاح: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، كما تقدم في السنة تقدم، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. مسألة اتباع، وهذا يبين أنه لا يستلم إلا ما استلم النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه في استلام الحجر في تقبيل الحجر، حجر يستلم ويقبل ويستلم ويقبل، بل يقبل ما استلم به، هذا سيأتي إن شاء الله، وحجر يستلم وهو الركن اليمني، وما سوى ذلك فلا، جدران الكعبة، نواحي الكعبة من هنا ومن هنا، إلا ما جاء في رواية تحتاج إلى نظر، وهو أركان الكعبة من داخلها، هذا في رواية أذكرها لكن تحتاج إلى تحقق، ذكرتها الآن تحتاج إلى متابعة، وهو جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام دعا في نواحي الكعبة الأربعة، وهذا قد يستحضر مع ما سبق، يعني الآن يضم هذا الخبر مع ما سبق في قول أسامة: كبر في نواحيها، كبره، وهذا يشهد لهذا الخبر أنه كبر في نواحيها، وأشار إلى الأركان الأربعة، ولكن ينبغي النظر في هذه الرواية، أنا لا أذكر لفظها، فيها شيء يدل على هذا المعنى، وهو داخل الكعبة، داخل، وتراجع إما في المسند وغير المسند، لعل أحد الإخوان طوع ببحثها ويفيدنا جميعا بهذه الرواية. ولذا فإنه لا يستلم إلا هذان الركنان، وإلا ما جاء من وضع اليدين والصدر بين الركن والباب، بين الركن والباب. هذا جاء في حديثين معروفين عند أبي داود من رواية عبد الله بن عمرو، وكذلك الرواية الأخرى حديث عبد الله بن عمرو من رواية لا إله فيه رام ضعيف، وحديث الثاني فيه أيضا أظن يزيد بن أبي زياد الهاشمي، ورأى بعض أهل أن الحديثين يقوي أحدهما الآخر، يقوي أحدهما الآخر. قال رأيتهم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وسطهم قد وضعوا أيديهم وصدورهم ما بين الركن إلى الباب، وهذا يسمى الحطيم. وجاء ما يدل على هذا عن ابن عباس في الدعاء في ذلك المقام، صح سندا عنه رضي الله عنه. أثار تجتمع مع هذه الأخبار يحصل بها فضل الدعاء، ثم هذا لا وقت له، سواء كان أول ما يدخل البيت أو عند خروجه، ليس له وقت خاص، وليس له وقت خاص لا قبل الطواف ولا بعده. قال فاستلمه ثم قال. ولذا كان تقبيل المصحف غير مشروع، تقبيل المصحف غير مشروع، إنما هذا روي عن عكرمة رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل، هذا روي عنه ورواه الدارمي، ولذا ذهب أكثر أهل العلم لأنه لا يشرع. ثم قال فما لنا وللرمل، في بعض الروايات والرمل على أنه منصوب بنزع الخافض مع حذفه، منهم من يضعف هذا ويقول إن الخافض لا يعمل مع حذفه، والرواية هنا وللرمل كما هنا وللرمل. وذكر القسطلاني والرمل بالنصب نحو ما لك وزيدا، يعني ولزيد، صلها ولزيد، فحذفت حذف الجار فانتصب فانتصب. قال صلى الله عليكم لفظ الدعاء في نواحيه اللي تقدمت وينها اللي سألت عنها من قبل قليل، ايه في الصحيحين عند أحمد بن رزاق في الصحيحين تقدمت معنا في البخاري حديث ابن عباس لما دخل وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. هذا ما هذه معروفة الرواية، لكن ليس المسألة في يعني التصاق به ونحو ذلك، يعني زيادة على مسألة الدعاء، وهذه جاء التكبير، جاء التكبير. هذه رواية أسامة يعني أيضا محل بحث، قال إنه دعا في نواحيها، دعا في نواحيها، لكن لعلها تراجع الرواية إن شاء الله، لعلها تراجع الرواية. نكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.